أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا عز وجل، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الممجد خير خلق الله، وعلى آله وصحابته الأطهار، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى سيكون مركبا من شطرين. الشطر الأول الكلام على ما تبقى من منهاج التزكية المبني على مقاصد مشهد السيرة الذي يتعلق بشق الصدر، وأما الشطر الثاني فهو الذي سننتقل فيه إن شاء الله إلى متابعة مشاهد السيرة، حيث سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى مكونا من مشاهد ثلاثة. المشهد الأول مشهد طفولة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من ديار بني سعد، والمشهد الثاني سفر أمه به إلى زيارة إخواله في المدينة النبوية التي كانت تسمى آنئذ بيثرب. والمشهد الثالث رحيل أمه عليه السلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة ووداعه لها. إذن ننتظر هذه المشاهد الثلاثة بعد أن نكمل الكلام على منهاج التزكية المبني على مقاصد السيرة المتعلقة بشق صدره عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن فائدتين من فوائد منهاج التزكية. الفائدة الأولى وهي زيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، وذلك لأن هذه المحبة كانت نتيجة زيادة علم بشخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفائدة الثانية فهي زيادة التعلق أو تعلق قلب المؤمن بشخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والفائدة الثالثة هي إلهاب شوق القلوب إلى رؤية المصطفى. في مشهد السيرة وفي مقاصد مشهد السيرة تشاهد وتحس، يا أيها المؤمن، بماذا؟ تحس بإلهاب شوق في قلبك لرؤية هذا المصطفى الذي هذا نعته وصفته. احنا الآن من خلال هذه السيرة كأننا نراه تماما، إذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا السيرة بحذافرها، ما تركوا شاذة ولا فاذة إلا أحصوها بدقة. فحين نقرأ السيرة النبوية الشريفة كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا فيما بيننا، ولكن تختلف رؤانا باختلاف تعلقنا وحبنا وشوقنا، لأن هناك مرائية قلبية وهناك مرائية بصرية، هناك مرئيات للقلوب وهناك مرئيات للقوالب، وقد تقوى مرئيات القلوب حتى تفوق مرئيات الأبدان. مرائي القلوب أحيانا قد تفوق المرائي الأخرى، وهذا ينتج عن ماذا؟ عن تعلق القلوب بشخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حين نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآيات والمعجزات البينات الواضحات، حين نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل أطهر قلب وأنقى قلب وأصفى قلب وأرقى قلب وأجمل قلب وأجل قلب، بل ونرى جسمه أطهر جسم وأنقى جسم وأجل جسم، كيف لا تشتاق القلوب إلى رؤيته؟ فنسأل الله أن يجمعنا به في جنته. اللهم كما آمنا به ولم نره، آمنا به ولم نره، فاجمعنا به يا ربنا في الفردوس الأعلى. إذن من هذه الفوائد التي تدخل في منهاج التزكية إلهاب الشوق إلى رؤية المصطفى. قال الشاعر: وأشد ما يكون الشوق إذا دنت الخيام من الخيام. وأشد ما يكون الشوق، أشد ما يكون الشوق حين تدنو الخيام من الخيام، يدنو القلب من القلب، حين يدنو قلبك من المصطفى صلى الله عليه وسلم يشتد شوقه. من هذه الفوائد التي تدخل في منهاج التزكية الشعور بفضيلة الانتماء إلى رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. حين نطلع على هذه السيرة المطهرة وما فيها من أشواق وما فيها من أذواق وما فيها من آيات وما فيها من معجزات وما فيها من كرامات وما فيها مما شرفت به وخصت به، فإننا نشعر نحن الأمة الإسلامية أمة الإجابة بأن ربنا قد من علينا حين جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لما دعا الله داعين لطاعته بأشرف الرسل كنا أشرف الأمم، بأشرف الرسل كنا أشرف الأمم، فما كان شرفنا إلا بانتمائنا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يدخل في منهاج التزكية، مما يدخل في منهاج التزكية المبني على هذه المقاصد زيادة العلم بطلاقة القدرة، زيادة العلم بطلاقة القدرة الإلهية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن قدرة ربنا سبحانه وتعالى ليست محصورة فيما تراه عيناك من السنن الظاهرة والنوامس البادية، بل إن القدرة الإلهية العظيمة الجليلة تخرق هذه السنن فترى أثر هذه القدرة بهذه الخارقة. كلما رأيت خارقة من الخوارق قد أحدثها المولى سبحانه وتعالى في كونه، سواء كان ذلك على مستوى المعجزات أو على مستوى خرق العادات في كون رب العالمين، كلما ازددت علما بقدرة ربك جل جلاله فاحتميت بها ولجأت إليها وأيقنت أنك كلما انتميت إلى ربك سبحانه وتعالى أحدث لك من الخوارق ما يشاء جل وعلا، لأنه قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخرق العادات لعباده الصالحين ولأوليائه المؤمنين المحبين المقربين، أحيانا يخرق لهم العادات في أنفسهم، وأحيانا يخرق لهم العادات في أعدائهم، أحيانا ينصرهم سبحانه وتعالى بلا سبب تماما، لأن أسبابهم عاجزة أمام قوة عدوهم، بمعنى أنهم لو قارنوا أسبابهم التي بين أيديهم مع ما يملكه العدو من قوة لما كانت الأسباب التي بين أيديهم تساوي شيئا أمام قوة عدوهم، لكنهم بهذه العقيدة التي هي عقيدة طلاقة القدرة الإلهية وبعقيدة خرق العادة، فإنهم يتقوون ويسيرون ويستعملون ما أوتوا من قوة وما أوتوا من سبب، ولا يخشون سطوة العدو وهيمنته، ولا يخشون قوته، لأنهم يرون قوة العزيز الجبار. وهذه العقيدة هي التي كان يحملها الصحابة، ولذلك حين يتحصن عدوهم بحصن ما، يتحصن بحصن ما، أو يتحصن مثلا بأن ينطلق إلى الضفة الأخرى في نهر يجري كالبحر في لججه وأمواجه، ويحطم القنطرة التي يمر عليها المسلمون، فإنهم يقطعون هذا البحر ولا يبالون بأمواجه، معتمدين على الواحد الأحد الفرد الصمد، عالمين بأن ربهم لن يسلمهم أبدا ولن يتركهم أبدا. وكذلك فعل بهم الله جل وعلا كما في غزوة المدائن، هذه الغزوة التي انطلق الصحابة فيها يحطمون طواغيت الفرس، وحين تولى الفرس هاربين فارين بقوتهم، وحطموا الجسر الذي كان مضروبا على نهر دجلة، وكان نهر دجلة بمثابة بحر يرمي بالزبد، فإن المسلمين حين وصلوا إلى هذا البحر ووجدوا القنطرة محطمة، هل وقفوا ورجعوا وقالوا الآن قد حاربنا العدو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذه حدود استطاعتنا؟ لا، إن الذي يحمل العقيدة الصحيحة النقية ليس له حد، ما عندوش حد، لا حد له، حتى يمكن له ربنا عز وجل، حتى يمكن له ويمكن لدينه، ليس له حد، لا يقف. ولو وقف الصحابة ما وصل الإسلام إلينا، لا يوقفهم شيء حتى يبلغوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى، وكان الله معهم جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن هذا مما يستفاد، وهذا مما يدخل في منهاج التزكية المبني على هذه المقاصد التي نحن بصددها. كذلك مما يدخل في منهاج التزكية أيضا، مما يدخل في منهاج التزكية هنا، أن النوامس الإلهية ليست حتمية، وهي قريبة من المقصد السابق. عدم حتمية النوامس الإلهية التي بنى عليها ربنا عز وجل كونه، هناك نوامس، هناك قوانين في هذا الكون، حنا نتعامل مع النوامس ومع القوانين الإلهية التي وضع الله تعالى عليها الكون، ولكننا لا نحصر إيماننا في هذه النوامس، بمعنى لا نجعل النوامس حتمية الوقوع. والله في القرآن الكريم يضرب لنا أمثلة عجيبة على قضية عدم حتمية النوامس، يضرب لنا أمثلة عجيبة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الكون. من الأمثلة على مستوى الأفراد أن ربنا عز وجل يذكر لنا قصة نبي الله زكريا. نبي الله زكريا حين كبرت سنه وعقمت امرأته، فلما دعا الله عز وجل بدعاء الرجل المخلص الرجل الطامع في الله استجاب الله له وقال له سبحانه وتعالى كما ذكر ربنا عز وجل هنالك دعا زكريا وربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. خالق النواميس هو الذي يخرقها، هو الذي يحكم على هذه النوامس القوانين لا تحكمه جل جلاله وعز سلطانه. إذن هذا من الأمور التي ينبغي أن تغرس في قلوب الدارس للسيرة النبوية الشريفة. نحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتربى عليها وأن نسير على نهجها وأن نقتبس منها منهاج تزكيتنا لأنفسنا ولأسرنا ولأمتنا. كل الأمة مدعوة لتأخذ من هذه السيرة النبوية منهاج حياة. ويوم تأخذ الأمة بهذه السيرة وتحولها، تحول هذه السيرة إلى منهج حياة، فحينئذ يتحقق لها ما وعد الله به وما وعد به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أيها الإخوة الكرام إن هذه الفوائد التي ذكرناها مما تدخل في منهاج السيرة، ويمكن أن يضاف إليها أيضا من هذه الفوائد ابتلاؤنا بما جعل فينا من هذه العلقة أو العلاقة أو المغمز الذي هو محل وسوسة الشيطان. إذا استثني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخص بأنه عليه الصلاة والسلام قد أخرج الله من قلبه هذا المغمز، فإن غيره من بني آدم قد ابتلي بوجود هذه العلقة من أجل الاختبار والامتحان والابتلاء. ولذلك لا عصمة في هذه الأمة إلا له صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا ويحمل هذه العلاقة. ومن ثم فلا عصمة لأحد أبدا، وأن الشيطان قد يتدخل في هذا الإنسان الذي قد يدعي وقد يزعم وقد يخيل إليه أشياء ويوسوس له بأشياء ويظنها هذا الظان بأنها حق وهي ليست بحق. ومن ثم فإن علماءنا رحمهم الله تعالى يقولون لا عبرة بالإلهام في بناء الأحكام، لا عبرة بالإلهام في بناء الأحكام. إلهام الإنسان لا، أو رؤاه، قل أنا رأيت. رؤياك قد تكون حقا وقد تكون باطلا. أنا ألهمت، من أنت حتى تقول ألهمت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أعظم رجل في هذه الأمة، وهو عمر رضي الله عنه، إن كان في هذه الأمة محدثون فعمر، إن التي تفيد الاحتمال والتعليق، بمعنى لو كان في هذه الأمة محدث يكون عمر، لأن القرآن كان ينزل على لسانه، ولكن الإلهام لا يبنى عليه حكم والرؤية لا يبنى عليها حكم لوجود هذه العلاقة فيك يا عبد الله، مهما بلغت في مراتب الولاية ومهما بلغت في مراتب العلم ودرجات العلم فلست معصوما. إذن السنة هي الحاكمة، هي الحاكمة علينا، نصوص القرآن ونصوص السنة، لأن صاحبهما هو المعصوم الوحيد الذي شهد الله له بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا مما يقتبس ومما ينبغي أن نزكي عليه أنفسنا، أننا ممتحنون مختبرون مبتلون بوجود هذه العلاقة، فأنت مطالب بالمجاهدة، وأنت مطالب بمحاربة هذا الذي وجد فيك ما يطمع فيه، وجد فيك ما يطمع فيه، فيه المغمز الذي يغمز، يغمزك ويغمزه ويغمز الجميع إلا من رحم الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من ثم كان علماؤنا رحمهم الله الفضلاء إذا وسوس إليهم الشيطان يردونه بماذا؟ بالنصوص القرآنية التي هي بمثابة الشهب التي تحرقه، سواء كان شيطان إنسي ولا شيطان جني، عليك بأن ترسل إليه شهابا من القرآن. آيات القرآن تسمى نجوما، ولهذا يقال القرآن نزل منجما، كل آية في القرآن هي بمثابة نجم للعلماء والمؤمنين يهتدون به في الظلمات، نجم السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ونجم القرآن يهتدى به في ظلمات الفكر وفي ظلمات الكفر وفي ظلمات الجهل وفي ظلمات المعاصي. نجم النصوص القرآنية والحديثية هي بمثابة النجم الذي تسلطه على كل شيطان فيحرقه. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، وهو من علماء السلوك الكبار، إنها لتقع نكتة من نكت القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من القرآن والسنة. إنها لتقع النكتة من نكت القوم، قوم الذي هم علماء السلوك المتصوفة، تقع هذه النكتة في القلب فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل. ما هما شاهد عدل؟ نص القرآن، نص السنة، لأنه ليس معصوما، ليس معصوما. هذا كله يدخل في ماذا؟ في منهاج التزكية. مما يدخل في منهاج التزكية أيضا فضل ماء زمزم، كما رأينا في المقاصد فضل ماء زمزم، وأنك يا أخي إذا أكرمك الله بأن تشرب منه فعليك باستحضار هذه المعاني العظيمة التي سبقت الإشارة إليها. وبهذا نطوي منهاج التزكية المبني على مقاصد السيرة المستنبط من مشهد السيرة الذي يتعلق بشق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم حين وقع له شق الصدر في ماذا؟ في ديار بني سعد، وهو طفل لم يتجاوز عمره 4 سنين. ونعود إلى ماذا؟ إلى متابعة السيرة في مشاهدها 3 التي وعدنا بذكرها، وهي مشهد طفولته بعد عودته من مضارب بني سعد، ثم مشهد رحلة أمه به إلى يثرب ليزور أخواله، ثم مشهد رحيل أمه وودائه له. ها هي حليمة السعدية قد عادت به من ديارها ولم تعد به إلا خوفا عليه، وكأنه نزع من قلبها نزعا، فقد تعلقت به تعلقا. وكيف لا تتعلق به؟ كيف لا تتعلق به وقد رأت ما رأت من مشاهد؟ وإنما خافت عليه حين وقع له شق الصدر وهي المسكينة لا تعلم، ظنت بأن هناك شيئا من الجن أصابه، لأنهم لا يعرفون إلا هذا، لا يعرفون وحيا منزلا ولا رسالة، فهم يغطون المساكين في ماذا؟ في بحر الجاهلية، كما قال الله عز وجل في ضلال مبين. عادت به إلى أمه ليعيش فترة في مكة من طفولته المشرقة، وسلمته إلى أمه الذي طالما اشتاقت إليه، وكيف لا تشتاق إليه وليس لها إلا هو بعد وفاة زوجها، لا تملك إلا هذا الابن الوحيد. عاد إلى مكة وهو يتردد بين أمه الحنون العطوف التي غمرته بحنانها وعطفها، وبين جده الذي تكفل به وهو شيبة الحمد، يطوف عليه الصلاة والسلام في أرجاء مكة بين شعابها وأزقتها ودروبها، يرى هؤلاء المساكين هؤلاء المجاهيل من أهل مكة يغطون في نوم عميق، حجبتهم أصنامهم وأوثانهم المنحوتة من الأحجار عن رؤية آيات الله في الآفاق، سدت عليهم الأفق فلم يتأملوا آيات الله التي ترشد الإنسان بفطرته إلى أن هناك خالق لهذا الكون، وهكذا تفعل الأصنام، وهكذا تفعل الأوثان. إن الغرب الآن قد حجب بوثنيته، وثنية المتمثلة بالحضارة المادية، حجب عن أن يرى آيات الله في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن المحجوب لا يرى إلا الصورة التي حجبته. أما رسول الله الطفل النقي الصافي الذي يعيش طفولة مشرقة لا يلهو كما يلهو الأطفال ولا يعبث كما يعبث الأطفال ولا يمد يده إلى الطعام بشراهة كما يمد الأطفال أيديهم إلى الطعام بشراهة، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، ما كان به جشاع إنما كان قنوعا ساكنا يفكر في كون الله، يتدبر آيات الله، يرى هذه الأصنام الجاثمة على الكعبة أحجارا صماء بكماء لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، صم بكم عمي. يرى هؤلاء الذين هم في صور الرجال، ولكن ليسوا رجال بالمعنى الذي يذكره القرآن، هم رجال حقيقة في ميادين، لكن الرجول التي يذكرها القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا يوجد المنهج الذي يكون فيهم هذه الرجولة. هكذا عاش رسول الله هذه الطفولة الجميلة المشرقة، أنقى طفولة وأصفاها وأرقاها وأطهرها. ما عبث كما يعبث الأطفال أبدا، ولا لها، ولا نظر إلى الأصنام بنظرة تقديس أبدا، ولا انشغل بمن شغل به أولئك في أنديتهم وهم يسمورون وهم يفتخرون بالتراب، يفتخرون بأمجاد التراب. كل هذا ما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا ينظر إليه، إنما كان يفكر بعيدا وهو في هذه السن. نعم، كان يفكر بعيدا وينظر الناس إليه ويتعجبون، ما لهذا الطفل الصغير يحمل عقلا كبيرا جدا، فيما يفكر هذا الطفل، فيما ينظر. سيعرفون بعد حين، بعد حين سيرون وسيعرفون. كان عليه الصلاة والسلام تشرئب نفسه إلى المعالي، لا يرضى بالدون أبدا. كان جده عبد المطلب من أشرف أهل مكة وخيارها، وكان يخص بفراش يوضع في الحجر ليجلس عليه، وكان أبناؤه يفترشون له هذا الفراش، وكان الحبيب المصطفى والطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنين يأتي ليجلس على هذا الفراش، فكان أبناؤه يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء عبد المطلب يحاولون أن يدفعوا هذا الطفل، فيأتي جده الذي كان يلمح من خلال نظرته أن لهذا الطفل شأنا عجيبا، كان يقول: دعوه، دعوا ابني ليجلس على فراشي فإن لابني والله لشأنا. فعلا إن له لشأن، إن لهذا الرسول شأن وهو الطفل الصغير. أما أمه فكانت تحتضنه وكانت تجعله مكان أبيه الذي فقدته، فقدت أباه وهو شاب وهو فتى، فكانت تجعله في مكان زوجها الذي فقدته، وكانت تحدثه بشباب أبيه وفتوته وقوته ومكانته، وأنه الشاب الذي فدي بمئة إبل حتى لا يذبح، فشوقته لزيارة أخواله في المدينة النبوية في مدينة يثرب. طالما حدثته حتى زرعت الشوق في قلبه، فلما رأته أنه قد وصل إلى مرحلة يقدر فيها على السفر معها، قررت أن تسافر به إلى أخواله ليزور أخواله. فتهيأت للرحيل وصحبت معها حاضنته، وتذكرون أن حاضنته هي أم أيمن التي كانت بمثابة الأم الثانية له عليه الصلاة والسلام، كان يعتبرها الأم الثانية وكانت نعم الأم. إن هذه المرأة الصالحة المباركة التي أكرمها الله تعالى بالإسلام حين بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وذاقت حلاوة الوحي وطعم كلمات الله ولذة كتاب الله، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت بعده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهدها بالزيارة حينا بعد حين. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا لنزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فانطلقا إلى زيارتها، فلما جلسا عندها قعدت تبكي رضي الله عنها، قعدت تبكي، فقال لها أبو بكر وعمر: لم تبكين؟ أليس ما عند رسول الله، أليس ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله قد نقل رسوله إلى ما هو أحسن، والآخرة خير لك من الأولى، فلم تبكين؟ لكن انظر إلى جواب هذه المرأة الصالحة العاقلة الفهيمة، ماذا قالت؟ قالت: أبكي لأن الوحي قد انقطع. ما بكت على فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بكت لأن الوحي قد انقطع. هذه المرأة تذوقت الوحي وعرفت قيمة الوحي. يا أحبابي، انطلقت آمنة مع حاضنته أم أيمن، يسير الثلاثة على ناقتين، الثلاثة الذين هم آمنة، أم أيمن، رسول الله الطفل وهو لم يتجاوز 6 سنين، انطلقت به إلى المدينة التي كانت تسمى يومئذ بيثرب ليزور أخواله. فبقيت هناك شهرا كاملا وقد نزلت في دار النابغة، وعاش نبي الله وهو الطفل الصغير في المدينة النبوية شهرا كاملا، عاش طفولته في المدينة هذا الشهر، وسوف يتذكر هذه الطفولة حين يأتي مهاجرا إلى المدينة ويتذكر مرابع الطفولة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد قضاء شهر إذا بها تعود به إلى بلده الأصل، فماذا حدث؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بسيرة نبينا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.